هل في الارض الايجار زكاة؟ الارض نفسها ما هاش زكاة، الاجرة بتاعتها بتدخل زكاة المال مع صاحبها في تاريخ زكاة المال بتاعته، والراجل اللي زرع الارض هو اللي عليه اخراج زكاة الزرع.